قال فقلت فقال بيده في صدري هكذا وفرق بين أصابعه وقوسها أردت أن يدخل علي الأحمق مثلك فيراني كيف أصنع فيصنع مثله. أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا وفي يده عرجون ابن طاب فرأى في قبلة المسجد نخامة فحكها بالعرجون ثم أقبل علينا فقال أيكم يحب أن يعرض الله عنه أن يعرض الله عنه. قال فخشعنا ثم قال أيكم يحب أن يعرض الله عنه. قال فخشعنا ثم قال أيكم يحب أن يعرض الله عنه. قلنا لا أينا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا ثم طوى ثوبه بعضه على بعض فقال أروني عبيرا فقام فتى من الحي يشتد إلى أهله فجاء بخلوق في راحته فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله على رأس العرجون ثم لطخ به على أثر النخامة. قال جابر فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم. قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بطن بواطن وهو يطلب المجدي ابن عمرو الجهني وكان الناضح يعقبه منا الخمسة والستة والسبعة فدارت عقبة رجل من الأنصار على ناضح له فأناخه فركبه ثم بعثه فتلدن عليه بعض التلدن بعضا فتلدن عليه بعض التلدن فقال له شاء لعنك الله. فقال رسول الله صلى شاء يعني كأنه يقول يعني اهدأ حل نعم. فقال له شاء لعنك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا اللاعن بعيره؟ قال أنا يا رسول الله. قال انزل عنه فلا تصحبنا بملعون لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. طيب احنا نبدأ بشرح هذه وإذا انتهينا نكمل الباب. هذا حديث عظيم حديث جابر الطويل حديث فيه جمل مفيدة جدا وجمل فقهية عظيمة وجمل عقدية لأن في الختام الحديث أتى بالمعجزات التي حبى بها الله جل في علاه نبينا صلى الله عليه وسلم. والحديث في حديث عبادة قال خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار. أولا هذه فيها إشارة إلى فضل الأنصار وفضل هؤلاء القوم الذين نصروا الله جل في علاه ونصر رسوله جل في علاه وفيها أيضا النظر أو دقيق النظر في التعبد لله جل في علاه باسم الله الشكور لأن الله جل وعلا قد شكر للأنصار حسن صنيعهم مع ربهم جل في علاه وحسن صنيعهم مع نبيه صلى الله عليه وسلم فجعل العلم فيهم وأرفع ما يرتفع به المرء هو العلم وأما الذي يتعالم وليس بعالم فإما أن يكون صادق النية فيرزقه الله العلم بالاجتهاد وإما أن يكون خبيث الطوية فهذا لن يكون إلا يعني أخسر الناس لأن الذي يتعالم يفضح الله جل في علاه والذي يظهر للناس بثوب وثوبه أو يكون هذا الثوب واسعا عليه لابد أن يسقط في حين وفي وقت يأذن به الله جل في علاه وأيضا إن لم يكن بهذا العلم يريد نصر الدين الله جل في علاه ورفع راية هذه الشريعة فهو إلى خسارة وإلى عار وشنار بل وفي الآخرة تكون النار نعوذ بالله من الخزلان. فلما نصروا الله حقا ونصروا رسوله حقا وآثروا المهاجرين على أنفسهم حقا رفعهم الله رفعة لم تكن في غيرهم بحال من الأحوال لذلك كان هناك 10 أو أقل أو أكثر من الصحابة عندما نزل القرآن عليه وسلم كانوا يحفظون القرآن على عصر النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يتعلم الناس القرآن أرشدهم إلى ثلاثة أربعة، واحد فقط من المهاجرين والثلاثة من الأنصار. ولما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم على الإتقان بل وعلى الاستفتاح عليه ما أشار إلا الأنصاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا إجمالا فضل الأنصار، قال عن الأنصار، قال لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار وشعب الأنصار، قال ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الله جل في علاه بعدما أعجبتهم كثرتهم وحسبوا أنهم لن يهزموا من قلة، قال الله مؤدبا ومعلما، قال ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحب، ثم ولوا وفروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وحيدا وفريدا بشجاعته وصلابته بأبيه وأمه يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم قال يا للأنصار، ما نادى على أحد بحق، مع أن في القوم مثل أبي بكر عمر عثمان، قال يا للأنصار. وانظر كيف كانت التلبية، يا للأنصار لبيك رسول الله، فأحاطوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قال يا للأنصار والله إني أحبهم في الله، قال يا للأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال ذلك قالوا لبيك رسول الله، لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. فضل الأنصار ظهر جليا عندما جعل الله فيهم العلم، ففيهم أبي بن كعب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأقرأهم لكتاب الله أبي. والنبي صلى الله عليه وسلم يأتي لأبي خصيصا ويقول ألم يكن يقرأ عليه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، وقال أمرني ربي أن أقرأ عليك هذه السورة، قال وسماني، قال سماك ربك، فبكى بكاء عظيم. ولما ارتجت الآية على النبي صلى الله عليه وسلم قال أفي القوم أبي، قال اللهم نعم، قال فريما، يعني ما لم ترد عليه، لما كانت أبي من القرآن. لذلك كان ابن عباس يذهب على عتبة باب أبي وينام عليه، ويخرج أبي متأدبا يقول لابن عم رسول الله لو أرسلت إلينا، قال العلم يؤتى. هذا هو ليفهم الإنسان، المخلط الذي لا يعرف قدر العالم من غيره لا يستحق العلم، لا يستحقه حقا، ولذلك هذا المخلط يختلط عليه ولا يستطيع بعد ذلك أن يكون قائدا للأمة أو يكون رأسا في الناس. التمييز أهم شيء. فقال ابن عباس العلم يؤتى ولا يأتي. وأيضا قد قال مسلم في الأنصار إلى شاب يافع صغير، قال معاذ بن جبل أعلم الأمة بالحلال والحرام في الحديث المختلف في إسناده في مسند أحمد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل يأتي يوم القيامة ويحشر يوم القيامة يتقدم العلماء برمية حجر، كل العلماء قاطبة يتقدمهم معاذ بن جبل وهو من الأنصار. من الأنصار فيهم أبو سعيد الخدري. أنت إذا ذكرت الستة أو السبعة الذين هم من الذين أكثروا عن النبي صلى الله عليه وسلم الأغلب هم من الأنصار، أنس بن مالك، أبو سعيد الخدري، جابر بن عبد الله، أغلبهم من الأنصار. الأنصار جعل الله فيهم العلم، لذلك قال له يعني قال أنا وأبي قلنا خرجنا نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار. فيه أمران كما قلنا بعد فضيلة الأنصار. الأمر الأول الرحلة في طلب العلم، وهذا أصل أصيل، وإن كانت قد ضاعت الآن وقد جفت الأقلام كما يقولون، أو الرحلة لمن؟ هذه المشكلة الكبيرة الآن، لأن الحق العلم فيه ندرة والعلماء فيه ندرة، فالحق هنا مسألة الرحلة. لما ماتت مات العلم، ويرحل لمثل ابن عثيمين، يرحل لمثل الألباني، يرحل لمثل ابن باز، وإن كان حقا في الزوايا خبايا، ده الحق، وإلا الأمة لو عدمت الخير فنت. والحق أن الخير في هذه الأمة كالمطر لا يدرى في أول أم في آخر. نحن نتكلم على الذي تضلع العلم وصار العلم يعني يختلط بدمه وبروحه، فهم أولا الرحلة في طلب العلم، وهذه الهمة العظيمة التي تكون لمن يطلب العلم، ومن لم يطلب العلم بهمة لا يمكن أن يصل بحال من الأحوال. لذلك قال الإمام الشافعي عندما ذكر الستة شروط التي لابد أن تتوفر في طلب العلم، ذكر في ذلك ملازمة أستاذ، وهي همة في هذا الباب، طول زمان وملازمة. طول زمان يدل على الهمة لأنه صابر على الطلب، تتوالى عليه السنون ولا ينقطع عن القراءة ولا عن التدريس ولا أو عن الدراسة. ولذلك الحافظ ابن حجر في كتابه في فتح الباري قال لا يزال العالم عالما ما جد في الطلب، لا يزال العالم عالما ما جد في الطلب. كلما تراه قد سكت فقد جاهل. رأينا من يقول والله العلم عندنا ونستطيع أن نفتي، لكننا نترك ذلك لأن المسألة نسبة للأستاذ مثلا أو للشيخ فنتركه له. جهل مركب، يعني لم يحصل العلم أصالة وهو لا يتقن. يعني أنت لو سألته بعض الأسئلة تعرف ضعفه العلمي، لكن ده تنطع، ده اسمه رؤية النفس بعين غير العين الحقيقة، هذه الوهم أو التوهم. لذلك لابد للإنسان طالب العلم إذا أراد أن يقول هذا الكلام ويقول والله إني لا أعلم يعرض نفسه على مشايخه، لابد، أو لا يعرض، هو ينظر في مشايخه وينظرون في تدريسه أو في علمائه. هذا الذي حدث من إمام مالك. الإمام مالك قال ما أفتيت حتى قال لي فلان وفلان وفلان من العلماء على ذلك. الإمام الشافعي قال له شيخه الآن أنت لك أن تفتي. فلا بد من التزكية العلمية من عالم الراسخ، لأن التزكية اختلط فيها الأمر الآن، لأن زيد زكى عمرا وقال هذا أروع من سمعنا منه الأصول، هو لا يعرف شيء في الأصول، أروع من سمعنا منه الأصول، ثم عمرو جاء فزكى إيش زيدا، بقت المسألة خالي زكى ابن أختي وابن أخته زكى إيش خاله، والمسألة انتهت. وكل ما هتذهب لازم تروح على ابن الأخت عشان ترجع إلى الخال، وهذا كله غير معتبر. وقلنا الجرح والتعديل والتوثيق لا يكون إلا بمن انضبطت به الضوابط من العلماء الراسخين. تراه ذلك حتى في التقديم، حتى في المناقشة، في غير ذلك يعرف، لابد للعالم أن يقول هذا يؤخذ منه. أما يعني يرى نفسه دون أن يريه الله جل في علاه بموافقة العلماء، فهذا المغرور بالأماني، المفتون المأفون، ومثل ذلك لا يصل. فالأصل أن الهمة حقا تكون موجودة في طالب العلم، يذهب إلى من يستحق أن يتعلم على يديه. والتخليط كما قلنا وعدم التمييز هو الذي أسقط كثير من شبابنا، كانوا يسيرون دهرا بعيدا، عاشوا أمدا ودهرا بعيدا، ظنوا يطلبون العلم، ثم بعد ذلك سنون العمر قد مرت على خواء، على غير شيء، على غير علم. وهذا الحق، وهذا وارد وموجود وهو واقع، والواقع يكشفه. يعني المسألة ليست الآن متوارية، الواقع يكشف ذلك. لما؟ لأنه لم يطلب العلم على من يعني أتقن العلم. لذلك نرى أولا الرحلة، هذه الرحلة من الهمة، وقد كانت في جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترى أنه حتى مع الانشغال كانت الهمة متوفرة. عمر بن الخطاب مع صاحبه الأنصاري تبادل اليوم الذي يجلس فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يجلس الأول ويعلم الثاني، والثاني يجلس ويعلم الثالث. وأمي، ودايما أنا أقول هذا الحديث لأدعو الله بالرحمة لها، كانت عندما تراني أترك كتب الجامعة وأخذ كتاب الأم للشافعي، وكتاب كان يعني الحمد لله ما زال عندي أحتفظ به، كتاب أصفر جدا جدا جدا، وكتاب الكلمات لا ترى إلا بالميكروسكوب، ومع ذلك كنت أذاكر فيه كتاب الأم للشافعي. فكانت تقول طيب الكتاب ده له يعني أهمية كما لهذا الكتاب، ثم تذكر لي دائما هذا الذي أذكره عنه، تذكر لي دائما الحديث بأن الرجل ترك الدنيا وطلب العلم عند نبي، وأخوه كان يعمل من أجل أن يكفيه، فقال له نسلم لطلب العلم أخوك أفضل منك عند الله. وهذا حديث موضوع، يعني شوفوا بعد، وإذا ولو عكس المرء لإيش لوصل، اعكسي تصيبي. والحق بأن الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل يشتكي أنا أعمل وأكد وأخي يأتي هنا المجلس، قال دعه لعل الله يرزقك به، أو قال دعه تعلك ترزق به. يعني شوف انظر، يقول له الرزق الذي يأتيك له لا لك، له لا نعم، من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. فكانت الهمة من أهم الأسباب التي تصل بطالب العلم. فالصحابة رضوان الله عليهم جميعا الهمة عندهم كانت متوفرة. هنا يتبادلون عمر مع صاحب الأنصاري ابن عباس بالهمة العالية، لما جاءه الرجل قال أتحسب أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني، أو قال أتحسب الناس يحتاجون عليك فيهم من فيهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال دعني من هذا الرجل، وذهب هو يطلب العلم، يبيت على عتبة أبي، يذهب إلى زيد قياما قعودا ذهابا إيابا، وكان حتى أنه كان يأخذ بخطام الناقة ويقول زيد بن ثابت خلي الناقة يا ابن عم رسول الله، فيقول هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. أقول والهمة ظهرت أيضا في الصحابة عندما رحل عبد الله بن أنيس لحديث وجابر بن عبد الله رحل لحديث، وأما الرحلة في التابعين فغير التابعين فالرحلة عظيمة جدا. يعني ورد أن الإمام أحمد قال فيه يحيى بن معين قال أحمد دار الدنيا مرتين، طاف الدنيا، طبعا طاف الدنيا على مكوك صح الصواريخ اللي أنا فيها، هل طاف الدنيا على جمل على بعير أجلكم الله، طاف الدنيا مرتين حتى جمع المسند. الإمام بقي بن مخلد طبعا معروف كيف صار من الأندلس إلى الإمام أحمد إيش ماشيا ماشيا ما مشى ليأخذ الحديث عن الإمام أحمد. أيضا الإمام البخاري، الإمام البخاري رحل رحلة عظيمة من نيسابور، ذهب بعد ذلك إلى العراق إلى الشام إلى مصر، رحل الدنيا أيضا ليطلب. كذلك مسلم ما من أحد إلا وقد رحل لجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو لطلب العلم. وأنتم تعلمون الإمام الشافعي إمام المذهب كان في فلسطين، ذهبت به أمه إلى مكة، الزنجي قال له أراك أن تتعلم الفقه فذهب إلى مكة، فذهب من مكة إلى رحل من مكة إلى المدينة فتعلم على الإمام مالك، ثم بعد ذلك ذهب إلى مدرسة العراق رحلة، ثم بعد ذلك رحل إلى، وكل ذلك يتعلم ويعلم. يعني الإمام الشافعي لما رجع إلى مصر تعلم وعلم حتى غير مذهبه الإمام الشافعي. الغرض المقصود في هذا الباب الرحلة في طلب العلم. ثم قال نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار، وهذه من الأهمية بمكان أنه عرف عمن يأخذ العلم. وفي آخر الزمان معضلة كثير من الناس لا يفقهونها وهو طلب العلم عند الأصغر. يعني أنا أذابني أخ كلمني العصر، أخ من الفضلاء كلمني العصر في مسائل أنا أغض الطرف عن كثير منها، لكن أخذ مسألة واحدة، يعني إذا كان سي من الناس موافق لنا هو الذي يدرس، إن لم يكن موافقا فليس مدرسا، فلا طيب هو مع أنه متقن لا يدرس، فبعد ذلك يستعاد عنه برجل لا يعرف شيئا عن أي شيء ولم يدرس شيئا عن أي شيء فيتصدر فيدرس لأنه موافق ليس مخالفا. هكذا هذه الأجيال اللي بتخرج هنا الآن، هنا الأجيال بتخرج بهذه الطريقة، إذا كان موافقا متقنا إذا كان مخالفا متقنا لا يمكن أن يمنح الفرصة بحال من الأحوال، وإن كان مخالفا هذا ليس الكلام عن نفسي عشان ما حد يتدور عيونه، لكن هو عن شباب صغار منهم من طلب العلم وأتقن جدا بعض الرسائل العلمية وآخر لم يقرأ شيئا بحال من الأحوال، ففي النهاية ذهابا وإيابا وأخذ ورد، طب أنت بتتأثر بهذا الرجل، طب أنت تعرف من هذا، طب شوف الآن ممكن نختبر أنت معنا أم إيه أم ليس أم ليس. في النهاية جاء الرجل الوسيط الذي لا يعرف شيئا الذي كان وسيطا قال سأدرس أنا باب العقيدة هذا، انتهى الموضوع. المسألة قطن بيطلع من إيه من قطع قطن تخرج من الماكينة، فقال أنا سأدرس عشان ننهي المسألة دي، أنا سأدرس. ما هذا؟ كيف؟ وأين الأمانة العلمية؟ وأين الديانة؟ دعونا ذنوبنا خاصة، أما هذه ذنوب موسعة مؤثرة، هذه ذنوبنا خاصة بيننا وبين الله الذي فعلها تصل إلى السماء إلى عنان السماء، عند فقط هي جبال على الأكتاف، أستغفر الله أتوب إليه سقط انتهت. لكن الذنب الذي يكون في تجهيل الأمة لا يمحى. لذلك احنا قلنا ان اصل المسألة ما دامت قد دخلت في التعدي متعدية وعكتها شديدة جدا فلا بد ان نفقه هذا الباب، فلا بد ان نعلم ان من علامات الساعة طلب العلم عند الأصاغر. والان احنا نرى ان هناك من يتصدر يتكلم وهو من الأصاغر وان كان كبير السن، هو من الأصاغر. لماذا؟ لأنه لا يدخل علم. طبعا ابن المبارك قال الأصاغر هم أهل البدعة وهذا موجود، ومن الأصاغر أيضا الذي لا يعلم أو الرجل لا يعلم لم يدرس كتابا فيقول أنا سأدرسه، فهذا حرام، هذا غش الأمة الإسلامية. وكما قلنا يعني أن تزي الداعي زي العالم وهو لا يتقن أنت غششت الأمة بذلك. فلذلك قال نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار، والأنصار قد شكر الله لهم وقد نشر فيهم أبواب العلم، وفيهم من أتقن علم، بل فيهم من قال فيهم من سلم قال معاذ أعلم أمتي بالحلال والحرام، وقال يأتي يوم القيامة يتقدم العلماء برمية حجر. لذلك كما قال الإمام مالك بين أن العلم لا يطلب إلا على الراسخين, وأيضا لا يؤتى العلم إلا لمن يستحقه. وهذا الذي سأطبقه إن شاء الله في مسألة الإمام مالك. الاختبار سيبرهن لنا من يجلس ومن لا يجلس في هذا الباب حتى يعني لا نضيع العلم. قال الإمام مالك: يا أهل العلم لا تضيعوا العلم. فقالوا: يا إمام, وكيف تضيع العلم؟ قال: أن تؤتيه غير أهله, أن تؤتيه غير أهله. وهذه مسألة من الأهمية بمكان. قال: وأن نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار. لذلك كان الأئمة إذا رأوا من هو أتقن قالوا له: اطلب العلم على فلان, اطلب العلم على فلان. وهذا الذي حدث من الإمام البخاري ومن الإمام مسلم والإمام أحمد وأيضا الإمام الشافعي والإمام مالك. في هذا الباب فيه ديانة, لأنه ينزل الناس منازلهم ويضع الشيء في موضعه, وهذا من باب الحكمة, هذا من باب الحكمة. قال: نطلب العلم عند هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا. وهذه أيضا من الفطنة بمكان, وهو أن تسارع في التعلم قبل أن يفوتك. وسيفوتك إما بعدم الهمة عندك وإما بفوات الأجل. لذلك تعلمون أن يحيى بن معين لما دخل, أو شعبة لما دخل على بعضهم فقال: حدثني. فقال: أدخل وآتي بالكتاب. الرجل صحيح الكتاب, قال: لا, حدثني من حفظه. هو كان بيحدثه من حفظه ليش؟ هو يقول: حدثني من حفظه. فبعدما تلا عليه الحديث هو داخل قال: مت إن شئت الآن. يعني هو كان يسارع, يعني يخشى أن الرجل قبل أن يحدثه بالحديث يموت. قال: موت إن شئت الآن, المسألة انتهت, ما أريده وبغيتي قد أخذتها. ولذلك لما مات سيد زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه قال ابن عباس: تسألون كيف ضاع العلم؟ ذهاب العلم بذهاب العلماء. وأبو هريرة بكى بكاء عظيما وقال: اليوم دفن علم كثير, ولعل الله يجعل فيه ابن عباس خلافة. ولذلك علماؤنا قالوا: إذا أردت أن تعلم امتداد الأمة انظر للعلماء. وهذا كلام لابد أن تفهمه أنت, لكن كيف؟ لا تقوم الساعة كيف؟ ما تحتاج إلى تدقيق نظر. ها, يعني هو الحق إذا أراد الله امتداد الدنيا أخلف من بعد العالم عالما, أخلف بعد العالم عالما, كما حدث, كما قلنا موت فلان يكون هو يوم ميلاد عالم من العلماء. فإن أراد الله بالدنيا البوار أخفى عنها العلماء. ونحن الآن في خطر عظيم, مات ثلاثة من علمائنا من شموس الدنيا, لم نرد لهذه الشموس خلفا إلى يوم الناس هذا, وإن زعم من زعم لم نرد خلفا لهذه الشموس. وهذا ينبئ بالخطر الذي نحن فيه, الحق ينبئ بالخطر الذي نحن فيه. لكن الحمد لله أن الله تعالى يزرع ويغرس لهذا الدين غرسا من طلبة العلم المتقنين في هذا. وإلا فالعلماء في ندرة, في قلة قليلة جدا جدا جدا عندما تقول هذا عالم. لكن الساحة الآن تنظر إلى طالب العلم المتقن المجد, وهذا أيضا في ندرة. طالب العلم المجد المتقن الذي يستطيع أن يرسخ ويؤصل ويفرق, هذا أيضا في ندرة. فهذه المسألة مسألة تنبئ بأن الدنيا إلى أفول, إلى أفول. فطلب العلم لا يكون إلا عند الراسخين وقبل أن يهلكوا, لأنه خشي من ذلك أنه إن مات مات العلم معه. والله جل في علاه إذا أراد بالدنيا خير أخلف عالما بعد العالم, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء, أما هذه الأمة تسوسهم العلماء. إذا مات عالم يخلف الله تعالى على هذه الأمة عالما آخر. أنا أذكر لما مات الشيخ ابن باز, وكنت في حالة متعبة جدا لي, وكان الإنسان يعني ينعب بالطلب دون أن يرى المجتمعات الساقطة. عامة الأصل أنه لما جاءني الخبر صعقت صعقة ما أعلم بها إلا الله جل في علاه, ثم صعقت أكثر أن إماما كنت أبجله يعني قام على المنبر وقال: مات رجل من أهل السعودية غفر الله له, الله يرحمه انتهى. إذا مات رجل من السعودية, ما هذا؟ أنا ابتديت يعني انهارت. فجيت في الدرس أنا صدرت الباب: لا أمة لا تعرف قدر رجالتها خابت وخسمت. فبكيت ما استطعت. لكن الذي أبكاني أكثر من ذلك أنه لما نقل النبأ للإمام الألباني على أن ابن باز مات بكى, ثم قال: اللهم اخلف علينا خيرا منه. هذه أتعبتني جدا. فقلت: رجل في يعني في هذا السن وفي هذا العلم, وهو صاحب الصحوة العظيمة لطلب العلم, فتراه ينشغل جدا بعدما أعطى لابن باز العالم الرباني حقه, ينظر في حق الأمة, يقول: اللهم اخلف على هذه الأمة خيرا منه. لأن الأمة إن لم يخلف الله عليها خيرا منه أو مثل هذا العالم فهي إلى ضياع. ونحن الآن نرى الفتن التي آتت تعصف وتصطك بالجميع بسبب الجهل العميق. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. فقال قبل أن يهلكوا. ثم بعد ذلك جاءت المسألة المهمة الأولى، وهي أن الرجل اختبأ منهم. فقال ما الذي حملك على هذا أن تختبئ مني؟ فقال والله ما اختبأت منك إلا أني من أصحاب رسول الله. فانظر هنا إلى الإشارة العظيمة على بيان فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفضل أصحاب رسول الله هنا ظهرت في هذا الباب، لأنه قال إني من أصحاب رسول الله، فلابد أن أكون على الأهلية في ذلك. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم السمات والصفات الراقية السامية، ولا يتساقطون أبدا في الصفات الدنية كالكذب والنفاق أو غير ذلك، أو الخلف بالوعد، أنها من آيات ومن سمات المنافقين. قال صدر الباب إني من أصحاب رسول الله، كانوا يقول وأنا أحترز وأنا من أصحاب رسول الله أن أقع في مثل هذا الكذب. فقال أحدثك فأكذبك، أو قال أو أن أعدك فأخلفك. قال أحدثك فأكذبك، وهذا بمعنى أنه كان مدينا، كان مدينا له بدين، وخشي على نفسه أنه وهو ليس معه مال، فإذا قال له المال يقول في الليل ائتني، وهذا الذي يحدث الآن. الغريم إذا لازم غريمه وقال له أين المال يقول غدا إن شاء الله ستجد المال، هو ليس عنده ولا يعلم أنه يملك هذا المال. فقال ائتني يعني في وقت الفلاني، ولا يعطيه المال. فقال أحدثك فأكذبك. فخشي على نفسي أن يقع في الكذب من أجل هذا الدين الغريم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، يحل عرضه وعقوبته، وهذا منطوق المفهوم. إن لم يكن غنيا يعني فقيرا فلا يحل عرضه ولا تحل عقوبته. فقال أحدثك فأكذبك، وهذه فيها دلالة على حرمة الكذب. وقد بينا بأن الكذب من صفات المنافقين وليس من صفات المتقين. قال رب العالمين أو قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم إن الكذب لا يهدي إلى الفجور، وإن الفجور لا يهدي إلى النار، وإن المرأة لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولذلك نحن نقول الذي يكذب ويقول المصلحة تدعو إلى هذا الكذب، مصلحة الدعوة تدعو إلى الكذب، ليست ولا دعوة ولا موتى ولا حياة. الكذب من صفات المنافقين، ولن تقوم دعوة قط على الكذب. ومن أفتى بذلك ضال، جاهل، جهل جهل مركب وضال، ومن عمل بها فهو مضل، هو ضال مضل، وهو قد أضل هؤلاء الذين عملوا بها وقد اتبع هواهم، إلا في حالات قد استثناها النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها من هذه الحالات إنقاذ النفس كما بينا في مسألة الساحر والراهب. الأصل أن الكذب لا يجوز بحال من الأحوال. قال وأن أعدك فأخلف، طبعا أن أعدك فأخلفك هذه الخلف ليس كل خلف الوعد يكون من صفات المنافقين، وهذا الخلط واللبس على الناس الذين لا يفقهون ويعمقون النظر في الأحاديث. ليس كل خلف الوعد يكون نفاقا، قد يحدث الخلف بلا يعني بلا تبيت نية على الخلف وعدم استطاع، فهذا ليس من النفاق. قول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، إذا وعد أخلف، يعني إذا وعد وقدر بيت النية على الخلف عند الوعد هذا المنافق، لأن هذا هو فعل المنافقين، أن الظاهر يخالف الباطن، تنييم الناس كما يقولون. فالحق بأنه إذا وعد وأراد الوفاء فلم يستطع وأخلف فلا يدخل في هذا الباب. فيبقى قوله خلف الوعد يكون من صفات المنافقين إن بيت النية على ذلك. وهذا إن دل على فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يعني قال آه الله ثلاث مرات، فقال آه الله فعلت ذلك، فقال إني سمعت النبي، فقال يعني هذه الصحيفة فقطعها، وهذا من نبل الخلق عند صحابة رسول الله، فقطعها. ثم قال إن تمكنت فقدي وإلا فلا شيء عليك، إن تمكنت فقدي وإلا فلا شيء عليك. ثم استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا وأوضع عنه أظله الله في ظله. من أنظر معسرا، والإنذار هذا من الكرم الذي يرجو المرء به النجاة يوم القيامة. إنذار المعصر من أفضل الطاعات ومن أصلح الصالحات ومن أقرب القربات، لأنه به تفريج الكربات. أنت ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى في مسألة القضاء في الخصومة، يقول رحم الله امرأ سمحا إذا اقتضى، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. السماحة فيها الليونة والسهولة وأيضا الرفق، وما كان رفق بشيء إلا زانة. الإنذار أعظم من ذلك بكثير. ولك النبأ العظيم، رجل أوتي به يوم القيامة، كما في سنة أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي به يوم القيامة، فقيل ما فعلت من الحسنات؟ قال لم أفعل خيرا قط. قيل ما عملت من الحسنات؟ قال انظر، قال لم أعمل خيرا قط. رجل ليس في صحيفته أية حسنة، قال لم أعمل خيرا قط غير، فاستثنى غير أني كان لي عمال، أنا لي عمال فأرسل هذه العمال، من كان ميسورا أقول تسامحوا معه، ومن كان معسرا فأنظروه أو قال فأسقط عنه أو تسامحوا، فقال الله جل في علاه نحن أحق بذلك منك، فأدخله الله الجنة بذلك. فالإنذار سبيل إلى النجاة. فلذلك قال من أنظر معسرا، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وهذه الحديث سامح فيها طبعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل الذي أعطى صديقه قرضا أو دينا فطلب القرض عندما حان الأجل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند قبل أن يحين الأجل فهو بصدقة صدقة بمثل القرض إلى أن يحين الأجل، يعني إن أقرضه قرضا ففرج به الكربة فكأنه تصدق عليه بثمن القرض بكلية القرض إلى حين أن يأتي الأجل، فإن جاء الأجل فأنظره لإعصاره فبضعفيه، كأنه تصدق. يعني أنت لو أقرضت 100,000 لرجل إلى شهر إلى شهر، ففي كل يوم أنت تصدق عليه بـ100,000 لأنك فرشت به القرض الكرب. فإذا حان الأجل فقال إني معصر، فأنت أخذت بإعصاري فأنظرته، ففي كل يوم بـ200,000 بالضعف، كأنك تصدق عليه بالضعف، وكرم الله عظيم. لذلك كما قلنا الله شكور يجازي العبد بالحسن، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال من أنظر معصرا أو وضع عنه، وهذا تخيير إنظار ووضع، وهذه فيها لفتة علمية، ما هي؟ لهو الصحيح الاقتران يدل على الإيش؟ على مطلق الاشتراك. فإنظار المعصر أنت حفظت مالك ستأخذه بعد مدة بعد أجل، وكأنك إيش تركته لله جل في علاه، فأعطى الله لك الأجر ورد عليك المال، لأنه أنزل الإنظار منزلة الوضع. وهذا بالضبط كما قال مسلم أتراني ما كستك لأخذ جملك، خذ جملك وإيه ودراهمك، تعامل بما عمل الله به عباده، إن الله اشترى من أموالهم أنفسهم وإيه وأمر بأن لهم الجنة، فبعدما دخلوا الجنة خلاص لهم دخلوا الجنة، فأعطاهم إيش أنفسهم ردها عليهم وأعطاهم أيضا أموالهم. يأتي الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله إني أحب الغنم، هناك غنم في الجنة؟ قال نعم غنم من ذهب، يعني أنت تملك أنهارا وبحارا وأيضا أراضي وقصور وحور وجواري، ومع ذلك المال الذي تحبه تراه عندك بين يديك في الجنة. فهنا قال من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله، أظله الله في ظله. طبعا في ظله قلنا أضاف الظل لله جل في علاه، وظاهر التكرار يعلم الشطار وأيضا يكون به الاستقرار. قلنا المضاف لله نوعان، إضافته معنى وإضافة عين، يبقى إذن لا ظل إلا ظله. طيب في التقعيد نعم صحيح، المضاف هنا إضافة معاني، طب الظل معنى؟ لا الظل ليس معنى، الظل ليس معنى، الظل إيش؟ ها عين مستقل صحيح، ما هو الظل هو الخيال التي ترى الظل مستقل. فنقول أولا لما قال يوم نظل إلا ظله وأضاف الظل لربنا جل في علاه، الحديث جاء في مسند أحمد وهذا فصلت أنا فيه لن أعيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال في ظل عرش، قال سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، ثم قال من السبعة قال إيش؟ قال في مسلم سبع ظلم الله في ظله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل، يعني ظل هذا العرش. فالمعنى أنه أظلهم الله جل في علاه في ظل عرشه، لأنه لما أحسن إليه وقد حماه من سخونة وحرارة القرض الذي قال فيه المسلم كان يستعيذ المسلم من الدين صباح مساء النهار، قال لأن المدين يصبح إما أن يكذب وإما أن يخلف بالوعد، فذلك كان يستعيذ المسلم من الدين. ولذلك الإمام الشافعي قال كلاما عجيبا، وهذا الذي استفقت منه أيضا عندما رأيت السقوط في الأخلاقيات، كان يقول الإمام الشافعي يقول إذا سألت، قال الإمام الشافعي لا يحكن جلدك إلا ظفرك، وإن سألت فاسأل من يعرف قدرك. طبعا الله، فإذا نقول والإحالة تكون على كريم. فالدين إن كان على اللئيم كل يوم طبعا أسيبك لبكرة ويجيب بقى الناس بأسرها الراجل يعني غلبان فنسيبوه إن شاء الله أنا أديله دين تاني عشان يفرج كربه بهذا الكلام. طبعا المن هذا أعظم المعاصي وأعظم الكبائر. لا تبطلوا صدقهم بالمن والأذى. المن فجيعة كبرى وهذا أيضا من صفات وخلال المنافقين. تكملة الأمر يكون بعد الصلاة إن شاء الله حتى لا أؤخر على إخواني. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير. الحديث أيضا الدائن أشار علينا أخونا صبري جزاه الله خيرا بأن الدائن هو الصاحب والمدين ليس بالصاحب بل هو تابعي. فيكون الكلام على تعليق الكلام أنه أن الصاحب أرفع من أن يكذب كان الحق به كلام الصحابي. لكن المدين لما يقول بذلك يقول وأنت صاحب رسول الله فيه أيضا فائدة هو تعظيم الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. تعظيم الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم وأيضا فضل التابعين لأنهم يعرفون الفضل للصحابة. ومن هذا أيضا نقول ليس هذا بمفهوم مخالفة أنه يقول لأنك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أكذب عليك فيصح الكذب على غيره. لا، وإلا الكذب على الوضيع لا يجوز فكيف بالعظيم. لكن هو هنا بيان لفضل هذا التابعين الذي يعلم فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني فيه أيضا التواضع في التعامل مع الفتيان حتى يكون اللفظ الصحيح. يقول فتايا فتاتي وأنه يعامله على المساواة وأن يطعمه من حيث أطعم وأن يكسوه من حيث أو يلبسه من حيث لبس كما قال صلى الله عليه وسلم يقول أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون. فهنا يقول فأنا أعطيه من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ من حسناتي يوم القيامة. هذا على فرض أنه يكون بذلك قد ظلمه والمظالم عند الله لا تفوت لأن المظالم يوم القيامة ليس فيها ثم درهم ولا دينار إنما الحسنات والسيئات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له عند أخيه مظلمة فليتحلى فإنه ليس ثم درهم ولا دينار ولكن الحسنات والسيئات. وميزان العدل في ذلك الإنسان قد ينجو من النار بحسنة فإن أخذها صاحبه نجا هو وهلك الآخر نعوذ بالله من الهلاك. وفيه كما قلنا بأنه لما قال له تعطيه هذا الرداء ويعطيك وتأخذ منه هذا الإزار أو غير ذلك قال تكون لك حلة وله حلة وهو قد وافق على ذلك. وهذه كما قلنا أن هذه الشريعة السمحة لا تفرق بين الناس، تفرق بين الناس بضابط معين عند رب الناس جل في علا. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وفي رواية إلى أعمالكم. وقد قال الله تعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم أن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. وقد قلت مرارا وتكرارا المسألة ليست على الطاعة ولا على المعصية ولكن على نقاء القلب ويتبعه بعد ذلك الطاعة والمعصية. ثم جاء في الحديث الآخر حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه وأنه لما دخلوا عليه صلى بثوب واحد قال ثم مضينا فأتينا. كل هذا الحديث عن التابعي. قال دخلنا على جابر رضي الله عنه قال فقلنا له يرحمك الله أتصلي في ثوب واحد ورداءك إلى جنبك. هذا أيضا فيه أمران فقهيان ما هما صبري؟ هات الأول. لا هذا استحضار الهروب. نعم هو عند الإشكال لابد من السؤال والسؤال لا يكون إلا للعلماء فسألوا على ذكر كنتم لا تعلمون. أصبحت استنبأ يحفظها الإخوة في أي إشكال يدخل في هذا الباب ليهرب ونحن لا ندع أحد يهرب. شوف سأقول لك شيئا الإجابة عند نصير بس مش عارف يقننها. الأصل في ذلك بأنه قد استقر عندهم صحة الصلاة بإيش؟ بالثوب الواحد لأنه ما أنكر أن تكون صحيحة لا لكن هو أنكر أن يصلي بثوب واحد وهناك ثوب آخر. لما؟ طب لما؟ هذا الفقه الثاني لما؟ ما فيش نهى بقى شفناها هذه بقى لا ليس كذلك ضيقة واشتمال كل التبريرات صحيحة حقا فيها شيء لكن الأصل في ذلك أنهم يستقر عندهم قول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال تصلي بغير غطاء الرأس يا نافع أتخرج السوق هكذا؟ قال لا قال الله حق أن تستحي منه. فهم يستقر في نفوسهم الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأدب مع الله تعالى حين القيام بين يدي الله جل في علاه. فلذلك أقول أنه استقر عندهم هنا الآن ما قال أتصلي في ثوب واحد وما سكت، لأنه لو سكت لقلنا أنكر، لا أتصلي في ثوب واحد ورداءك إلى جنبك، يعني عندك رداء عندك ثوبان لما تصلي في ثوب واحد. العجيب كما سنبين هذه المسألة لكن ليس باستفاضة لأن انتهيت منها في المتن وفي غيره. أقول أنه قال فقال بيده في صدري هكذا، يبقى إذن لابد لنا من العصا وعند التعليم الضرب. ده رجل يقول لآخر أيضا من هؤلاء القوم الذين ينفرون الناس من مجالس العلم، إن شاء الله هذه محاربة لله ولرسوله وسيقفون أمام الله، يقول له حضر الدرس فسمع النسين قال على صاد أنه داعي ليس بعالم فنفر فلم يحضر الدرس. خايب، طب هو أصلا سفيه مغفل، لما فر من علم يستنير به ويرتفع سيعيش عمره في الجهالات. ولما؟ لأنه لما فرق وقال الفرق بين العالم والداعي أصل من أصول ديننا، هذا فرق به أبو بكر عمر عثمان علي. ابن عمر كان لا يسأل إلا العلماء في مسائل العضل، وكان إذا أراد أن يرقق قلبه ذهب إلى من؟ القصاص، مش الوعاظ. في عصرهم كان هؤلاء القصاص الدعاء. فأنت لابد أن تفرق دينا، هذا دين، لابد أن تعلم من الراسخ من غيره، لأن الله لما قال فاسألوا أهل الدعاة إن كنتم لا، هذا ما قاله الله صحيح، قال الله في كتابه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم إيش؟ إن كنتم لا تعلمون. فلما يقال بهذا أنه لما قال وقال هذا داعي فقال لا أحضر، طبعا أنت الله تعالى اختبرك لإيش؟ ليبعدك، فأعرض الله عنه، لأن الله ما أراد بك خيرا، لأن الله أناط الخيرية بقوله ومن يرد الله به خيرا إيش؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين، خلاص خاب وذهب. وأنا يذكرني دائما بفعل الأعمش مع طالبين، والطالبان كانا يلازمان الأعمش، والأعمش عرف عنه إيش؟ الحدة والشدة حتى على طلبة العلم، لكنهم كانوا في هذا الزمان كانوا أقوام يعيشون لدينهم، وعلموا أن الأمر يعني الأمر لا ينصر إلا بالسنة وبحفظ السنة ونشر السنة، لو حتى حدث ما حدث معهم هذا اختبار من الله. فكان الأعمش يأتي يشتد على الطالبين فيقول يا سفيه يا غبي، فبهذه الطريقة يشتد عليهما. بعد يومين نفر الأول وترك المجالس وفر، ثم اشتد على الثاني وزاد في الشدة عليه والحدة، فالرجل بشر أيضا ما استطاع فأخرج ما عنده، قال يا معلمي فعلت كذا وكذا وكذا، والرجل يعني من يومين فر وأنا أجلس وأطلت علي، قال أطيل عليك لأني أعلم أنك الأعقل وأنك لا يمكن أن تخسر علما من أجل الشدة عليك. وأما الآخر فكان سفيها فأبعده الله، يروح في 60 داهية، ما هو قال أما الآخر فكان سفيها فأبعده الله. الإخوة غلابة لما تكلمت حتى نصيحا لبعض الإخوة، قلت لهم تفقهوا كيف التعامل مع الله لا فعلا. هو الإنسان الذي يجلس لمن يجلس له لا يعمل لله، أنت تجلس وتقر في نفسك أنك ستكلم القلل مش الناس، أنت الآن مأمور شرعا أن تبلغ، بلغ الحيطان، فالحيطان سإيه؟ ستشهد لك يوم القيامة إن كنت تعمل لربك هذا الذي يشغلك، لا يشغلك من يأتي أو من يفر أو من يكون فيه الكثرة أو القلة، هذا الفعل لله. فإن كان الإنسان ينظر لذلك فنيته مدخولة، وهذه مصيبة أيضا، لأن من تعلم العلم ليس لله جل في علاه لم يجد رائحة الإيش؟ الجنة، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسألة يعني لابد لطالب العلم من آداب، لطالب العلم من آداب. ما يقال ببعض المأفونين المفتونين مثلا يقول لولا أنني هذه لا تقال مع شيخك، لا تقال بحال من الأحوال، وأعرف له قدر ما تستطيع. فقال جابر هكذا بيده في إيش؟ في صدره، ضربه تأديبا وتغليظا وزجرا أيضا. لما؟ لأنه مع أنه تأدب في الإنكار، لأنه قال يرحمك الله، صدر الباب بالدعاء له، ومع ذلك لم يقبل منه أن يقول له ذلك، أن يقول هتصلي في ثوب واحد؟ لأن جابر من المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجابر عاصر وسلم، وأهم شيء كانوا يرقبونه هو إيش؟ الصلاة. العهد الذي بيننا مصطفى من ترجاه فقد كفر. فضربه في صدره كذا وفرق بين أصابعه وقوصها، ثم قال ليدخل علي أحمق مثل. المسألة لم يكتفي فيها بإيش؟ بالضرب. ده زاد في ذلك، قال أردت أن يدخل علي الأحمق مثلك فيراني كيف أصنع فيصنع مثل. ده هذا والله فيه من الفقه العظيم والفضل العميم. ما هو بقى؟ أولا فضل صبر، أنا لازم أجيبك على طول. سعيد أنت عليك، سمحونا بقى لأن أنا عزمت أن أتكلم في هذه المسألة إبراء للذمة أمام الله، لأن المسألة دي مسألة صراحة التغريب فيها كثر. أنت تأتينا بكل من قيل فيه من الصحابة والتابعين أنه تزوج أكثر من 80 امرأة. هي؟ أيها من النساء، أيوه. تأتي بها، لأن أنا سأتكلم في مسألة، المسألة هذه وإن كانت أصلا مسألة مستغربة لكن سأتكلم عنها لأن هذا دين. لأن الناس الآن بينكرون على من يقول حتى بمسألة التعدد أو غير التعدد، وهذه مسألة مصيبة كبرى، لأن الآن نحن في علامات ساعة والنساء كثر، ومسألة التعدد وإن كانت منكرة سنجعلها سنة مؤصلة ليعلم الناس أنها من ديننا، وأن التغريب لا يؤثر على ديننا. ليس هذا الذي يريد، جيد، لكن ليس هذا الذي يريد. على العالم أن يظهر علمه عشان يقول له أحمق السفيه، لا ليس كذلك. لا، يعني ممتاز، وقفت على الباب فلا بد أن تدخل. انظروا إلى حسن الظن، قال فيرى إيش؟ فيدخل علي الأحمق مثلك، وبعد هذه المسبة والضرب والشدة قال فيراني كيف أصنع فإيش؟ فيصنع. هذه لها فقهان، الفقه الأول علم أن هذا رجل طالب حق، وطالب الحق لا يهم منه ما يحدث له، إن كان شدة حدة، المهم أن يصل إلى الحق، فإن وصل الحق يعمل به. والأمر الثاني أنهم يحسنون الظن بالصاحب الجليل، لأنه عالم من العلماء النبلاء، فلذلك ترى بأنهم لما قدروه حق قدره انتفعوا به. والثالث المهم جدا فضلهم هم، ففي فضله أنه مع الشدة والحدة يتناسى ذلك، لكن ينظر إلى السنة ليطبقه، ينظر إلى السنة فيطبقه. لذلك قال فيراني كيف أصنع فيصنع مثله. وهذه المسألة الفقهية التي اختلف فيها العلماء فقهيا، وقالوا بمسألة الصلاة في ثوب واحد. الصحيح الراجح في هذا الباب جواز الصلاة في الثوب الواحد، جائز بالإجماع باتفاق، لا أرى أحدا يخالف في ذلك. والأصل في الإجماع قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الصلاة في الثوب الواحد قال أولكلكم ثوبان، وهذا إنكار، يعني أنا ما من أحد، وهذه دلالة على الضنك والشدة التي كانوا فيها، فكان يصلي في ثوب واحد. والمسألة الثانية المهمة جدا في هذا الباب أنه لو صلى في ثوب واحد فهل له طرق في هذا الباب، يعني له آداب؟ نعم، الآداب جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فإن كان واسعا فالتحف فيه، وهو قال للتبعي ذلك، قال فقد قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لو كان واسعا فالتحف فيه. فالتحف فيه يعني الالتحاف معناه إيش؟ معناه أنه يغطي طرفيه، الكتفين بالطرفين، فالتحف فيه. وهذا طبعا إبعادا أيضا له عن اشتمال الصماء، لأنه لو كان ضيقا ما استطاع أن يؤدي حركات الصلاة، فيكون واسعا له أن يلتحف فيه. قال فإن كان ضيقا ماذا يفعل؟ لو التحف لحدث، لو وقع في المحظور وهو اشتمال الصماء. أنتم معي ولا؟ طيب، وإن لم يلتحف ماذا سيفعل؟ الحديث. لا، فين؟ لا، فين العورة؟ إيش العورة؟ يديه عورة؟ قال فإن كان ضيقا فاتزر به، اتزر فقط سيكشف العاتقين الكتفين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه شيء. وهنا الجمهور جميع الأئمة الأربعة قالوا، رواية عن أحمد، لأن أحمد يرى بأن الصلاة تبطل بذلك، قالوا بأن تغطية الكتفين في الصلاة من المستحبات من المتأكدات، فلو صلى عاري الكتفين صحت الصلاة مع الكراهة. وكنت أقول بالوجوب حقا وأقول بالإثم وأقول ببطلان الصلاة ورجعت أدراري للسنة. لأن سلم لما قال له فاتزر دل ذلك أنه لو اتزر لم يغطي الكتفين وصلى بهما عاريتين، فلو لم تكن الصلاة صحيحة لما قال له فاتزر به، لما قال له فاتزر به. فرجعت أدراري إلى كلام الجمهور وقلت بأن تغطية العاتقين هي من المؤكدات في الصلاة، وإن كانت عورة فتكون عورة مخففة لكنها ليست بعورة، لأن سلم قال فاتزر به فهي ليست بعورة، لكن هذا من باب الزينة، هذا من باب الزينة، خذوا زينتكم عند كل صلاة. وبهذا انتهينا من الباب. يبقى بعض الأحاديث الأخرى وبعد ذلك التفسير حتى ينتهي الأسبوع إن شاء الله. إن يوم الجمعة هتكون في صلاة، أول يوم الجمعة يأتي أنا قلت سنأخذ كل كتب الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني، وأنا هي سلسلة، أنا بقول دايما أنا سأحيي ذكر علمائنا ليعلم الناس الفرق بين الغث والسمين وبين العالم وبين غيره، ولأن الأمة العلماء علماء الأمة لهم مكان لابد أن نفي لهم حقهم. فأنا الحمد لله مع أما مع الألباني فأنا ماشي في سلسلة، أولا سلسلة الذب عن الألباني الحمد لله انتهيت منها في مسألة في الرد على ممدوح سعيد في الأجزاء الستة التي نزلها ردا على الشيخ الألباني، وبينت مكان الشيخ الألباني حديثيا، وهناك يعني إخواننا الأفاضل ونحن على علاقة بهم يعني جزاهم الله خيرا يذبون عنه في الأردن. وأما فقهيا فقد أيضا نبتت نبتة يعني لها جهل مركب، اتهموا الشيخ بعدم الفقه، وإن كنا في كثير من المسائل رجحنا غير ما رجحه الشيخ، لكننا بينا بأن هذا الإمام ارتكز إلى سنة، وكان من الفقه أن يقول بما قال. فماشيين احنا في سلسلة بين الفقهاء بين الألباني والفقهاء، وهذا لا أقطعها، يعني حتى أنا لو غبت عنها بعض الشيء برجع إليها، ما من كتاب بفضله أو بحث أمشي فيه وأقطعه إلا أن يشاء ربي شأنه وسع ربي كل شيء علم. هذا وفاء للشيخ الألباني، وفاء للشيخ ابن باز. أنا يعني مهيأ لأمور معينة أتكلم ببعض الفتاوى المهمة جدا في عصورنا حتى في الزمان الذي نحن فيه، عشان ما نكون مش كل يوم مصلحة مفسدة مصلحة مفسدة، عشان نبين من الذي يتكلم في المصلحة المفسدة. هي مش مسألة إن كل إنسان ما كل ما العوام اللي ماشيين بالشارع بيقول لك مصلحة مفسدة، المسألة مقاصد الشريعة لا يتكلم فيها إلا الرفعاء من أهل العلم الذين أتقنوا ورسخوا، والمسألة ساحة العلم موجودة وكل يدعي وصلا بليلة، هنا بقى العلم يثبت ليلة تقر لهم بذلك أو لا. وسأبين ذلك وفاء لمثل هذا العالم النبي. والشيخ صالح بن عثيمين نفس الأمر، يعني أنا درجت على بعض مسائل أتكلم فيها من يعني وفاء له. والشيخ المعلم اليماني، وكان شيخنا الشيخ أبو إسحاق يقول بأن الشيخ اليماني هذا هو ذهبي عصرنا، هو ذهبي هذا العصر. لذلك يعني أنا هناك في العمر الله تعالى أوزع في قلبي وأنني أفي لهذا الرجل، وأأتي بسلسلة كتب الشيخ المعلمي اليماني ونبدأ نتكلم فيها، إما أن نبدأ بالجرح والتعديل في الجمعة القادمة أو بغيرها، لكن هذا سيكون إيش إطالة بقى الإخوة تحتمل من بعد الجمعة إن شاء الله إلى العشاء حتى نأخذ الرسائل بأسرها، يكون وفاء لعالم من علماء الأمة النبلاء لنظهر للناس من العالم بحق في هذا الباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير الجزاء. أحسن الله.